عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1431 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر جويلية 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. ما زلنا نتكلم في عوارض الأهلية، ووصلنا إلى العارض الخامس وهو الإكراه، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن العارض الرابع وهو الجهل. نتكلم اليوم عن العارض الخامس وهو الإكراه. الإكراه تعريفه عرفه بعض العلماء بقوله: حمل الإنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل. هذا هو الإكراه، حمل الإنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل. الإنسان إذا حمل على شيء من قول أو فعل لا يرضاه فهذا هو الإكراه. وعرفه علماء آخرون بقوله: إلزام الشخص بما لا يريد، إلزام الشخص بما لا يريد. والتعريف الأول يعني أجمع حكمه: إنسان أكره، هل هو مكلف، هل هو مؤاخذ أم لا؟ المكره نوعان. الإنسان المكره يعني واحد دار حاجة بالسيف عليه بلا ما يرضاها بقلبه. المكره نوعان: مكره يكون كالآلة لا اختيار له، والنوع الثاني مكره مطيق على الإقدام والامتناع. كاين مكره يولي كالآلة ما عنده حتى اختيار، وكاين مكره يقدر يدير الحاجة أو يقولها ويقدر ما يديرهاش وما يقولهاش. نبدأ بالنوع الأول. إذا كان المكره كالآلة لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع فهو غير مكلف، يعني الإنسان يولي كالآلة، وهذا باتفاق العلماء. كي نجيبوا المثال يتضح المقال. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله. واحد حلف قال بلي والله ما ندخل البيت هذا، فحمله ناس كرها ربطوه ودخلوه للداخل، هذا راهو كالآلة خلاص ما عندوش اختيار. أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات المضروب، حكموا له يده، هو كاره وبيده بدأوا يضربوا الإنسان، يضربوا حتى مات، هذا راهو كالآلة ولا لا؟ هذا مثل الآلة. قال ابن رجب الحنبلي: فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، لا إثم عليه بالاتفاق. وكذلك ليس عليه كفارة يمين في الدار هذيك اللي يدخلها. النوع الثاني إذا كان المكره مطيقا للإقدام والامتناع، يقدر يدير الحاجة ويقدر يمتنع، سواء كان الإكراه بالضرب أو التعذيب أو التهديد بالقتل. فهذا النوع على قسمين، إنسان مشكل آلة يقدر يدير الحاجة يقدر ما يديرهاش، ولكنه هدد بالضرب، ضرب شديد أو التعذيب أو التهديد بالقتل، فهذا النوع على قسمين. المكره على الأقوال هذا الأول، ثانيا المكره على الأفعال، كاين إكراه على الأقوال وكاين إكراه على الأفعال. أما الإكراه على الأقوال فإن العلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم ولا إثم عليه، يعني واحد أكره على الأقوال بر كلام لم يكره على الفعل، فهذا العلماء اتفقوا باللي يجوز له يقول الحاجة المحرمة حتى لو كان كفرا، إلا أن القلب بتاعه يكون مطمئن بالإيمان، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حكمه هذا لا يترتب على قوله حكم من الأحكام، وكلامه لغو. واحد أكره قالوا له سب الإسلام فسب الإسلام، أو سب الأب تاعك، أو سب إنسان، أو طلق مرتك، هدد، هذا لا إثم عليه ولا يترتب عليه حكم، مرته ماهيش مطلقة. النوع الثاني، القسم الثاني، الإكراه على الأفعال، عملية يكره على الأفعال، مثلا إنسان أكره على شرب الخمر، أكره على ضرب إنسان، أكره على كسر آنية إنسان. الإكراه على الأفعال هنا فيه نوعان، ما كان حقا لله وما كان حقا للعباد، فما كان منها حقا لله كترك واجب أو فعل محرم، يعني واحد هددوه قالوا له ما تصليش ما توضاش، ولا كان متوضي وقالوا له الآن أنقض الوضوء تاعك درع عليك أنقض خرج ريح ولا تبول ولا، أو كل في رمضان كل في نهار رمضان، أو هدد بترك الصلاة حتى خرج وقتها، أو كان محرما بحج أو عمرة وقالوا له البس اللباس العادي نحي الإحرام والبس اللباس عادي بالسيف عليك، هذا لا إثم عليه، لكن هل عليه القضاء ولا لا؟ واحد هددوه قالوا له كل في نهار رمضان اكلا، عليه القضاء ولا لا؟ على ليأكل فيها نهار رمضان بدون عذر عليه إثم، أي هذا ليس عليه إثم، لكن هل عليه القضاء؟ تعلمنا في الدروس الماضية بلي الواجبات ما تسقطش يقضيها، أما المحرم فعليه أن يتركه إذا زال الإكراه، مثلا قالوا له أبقى تشرب في الخمر أبدأ وإلا درك تموت، فأخذ كأس الأول وشرب أو مكره، وهذا كو يعصيه بالسلاح زيت زاد الكأس الثاني، بعد ذاك اللي كان يكرهه واش دار راح يرقد عيا ارقد. يكمل يشرب؟ لا، عليه أن يتوقف عن الحرام. واضح؟ قالوا له ألبس اللباس العادي لما هو محرم، محرم ما يجوزلوش يلبس اللباس العادي والو، يلبس برك إزار ورداء، حتى اللباس الداخلي ما يلبسوش كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن حتى اللباس الداخلي ما عليهش تلبسه، كاين بعض الناس يحرم وهو لابس اللي يسميوه سليب هذاك. لا تلبس والو، تلبس إزار ورداء. قالوا له نحي الإحرام، البس الملابس عادية. البس اللي قال له البس، هدده، راح يرقد ولا راح يضرب دورة. وش يدير هو؟ ينحي الملابس العادية ويعاود يلبس لباس الإحرام. إذن إذا كان ترك واجب عليه أن يقضيه، وأما إذا كان محرم فيترك المحرم إذا زال الإكراه، لأن حقوق الله مبنية على التسامح والعفو والرحمة. أما ما كان فيه حق للمخلوقين، يعني واحد أكره قالوا له شوف السيارة هذيك تاع، روح كسرها، تكسرها ولا دوك نقتلوك ولا نقتل وليدك، يلا روح حرق هذاك البناء، يلا. فهو راح دار هكذا، هذا إكراه بالقول ولا إكراه بالفعل؟ إكراه بالفعل. هل عليه إثم؟ واحد اللي يكسر حاجة على الآخر عنده إثم، عليه إثم، لكن هو بما أنه مكره فلا إثم عليه. لكن هل عليه الضمان؟ عليه الضمان، كسر سيارة إنسان عليه الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاطه، يعني أكره على القتل. هنا ما يجوزلوش يقتل، يجوزلوش يقتل. أما الإتلاف يجوزلو يتلف مال شخص. الضمان يكون على من؟ على المكره والمكره. إذا كان لكن المكره ربنا ما قدرنالوش هو يضمن. أما في القتل ما يقتلش، يعني واحد أوت هو وما يقتلش، لأن النفس تاعه ليست بأعز وأكثر من نفس المهدد عليه. والقصاص يكون على المكره والمكره عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد، لأنهما شريكان في القتل والاعتداء. صح، هذا بالنسبة لأفعال، لحقوق العباد. حقوق العباد عليه الضمان، واحد كسر الآخر حاجة وهو مكره يضمنها. إذا قدرنا على المكره يضمنها المكره، ما قدرناش يضمنها المكره. لكن ما هو الإكراه المعتبر؟ هنا عنوان جديد، شروط الإكراه المعتبر، مش أي إكراه تمشي معه، لا، شروط الإكراه المعتبر ثلاث، ثلاث شروط ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني. الشرط الأول أن يكون الإكراه من قادر، أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب كاللص وقاطع الطريق ونحوهما ونحوهما. يعني يكون الإكراه الذي يكرهك أو يكره المكره يكون قادرا. أما مثلا طفل صغير في عمره 7 سنين والقامة تاعه مترة وأمامه شخص في عمره 40 سنة وقامته 2 مترات ويوزن 150 كيلو، وهذاك الطفل يقول له افعل كذا وإلا ضربته، وين تضربه؟ يحكمه يعجنه يرميه، فهذا ليس بإكراه، لابد يكون المكره قادرا. ثانيا أن يغلب على ظنه أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، نزول الوعيد به إذا لم يجبه إلى طلبه، يعني يغلب على ظنه باللي لو كان ما يجاوبوش ما يديرش واش يقول أو يقول له صح ينزل به العذاب. ثالثا أن يكون الإكراه مما يتضرر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. إذن هذا هو الإكراه. أما إكراه برك هكذاك بالهضرة لا، كما بعض الناس كنا نشوفوهم في الحج بعض البلدان العربية غير يكملوا الحج يحلقون لحاهم، لا تحلق لحيته، قالك يا أخويا في المطار يزيرونا، يوم بعد يزيرك وش يسقسيك برك، هذا ما كان يخاف لأنه مع الأسف شوها اللحية شوهت من طرف الأعداء ومن طرف بعض الشباب اللي ما يعرفوش العلم غير يلتزم يعلمولون معارضة. كان بعض الجماعات يكون إنسان ضايع غير يلتزم بالدين أول حاجة يعلموها له كيف يكره الدولة وكيف يرفض السلاح وكيف يخلط البلاد، الناس ولو تخاف ولو يخافوا، وكاين الأعداء اللي عم يستغلوا هذا الأمر. المهم قال لا لا لا تنحي في اللحية تاعك المطار يبداو يسقسيو فيا وشكون تاو يخليه يسقسيك من بعد، يا أخي ما عندكش في كرشك تبن، كاين في كرشك تبن؟ قال لا. خلاص قال ممكن يغلطوا فيا، ما إذا غلطوا فيك في سبيل الله. فهذا مجرد هكذا توهم، لا لابد يكون الإكراه مما تظن أنه يقع الوعيد ويكون مما يتضرر، كما كاين بعض النساء ما تلبسش الحجاب، علاه ما تلبسش الحجاب؟ يبداو يهضروا يقولوا هاي بدات تفهم، هاي بدات تولي أختينا كذا، خليهم يهضروا. كما بعض الناس قال لا ما ودي ندير اللحية، يبداو يهضروا يقولوا هذا ولا إرهابي ويتبع في طريقة معينة، خليه يهضروا. الأنبياء تكلموا فيهم، قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فمسألة الإكرام لازم نفهمها مليح يا جماعة. هذا إذن الإكراه. انتهينا بهذا، نأخذ الإكراه الأخير أو نأخذ العارض الأخير وهو الغضب. الغضب إذن الإكراه واحد كي يكون مكره هاي خرج عن الإرادة تاعه، فيه تفصيل إذا كان في كالآلة أو عنده إرادة، إذا كان في حقوق الله وإذا كان في حقوق العباد. نأتي الآن إلى الغضب. ما معنى الغضب؟ معروف الغضب، ولكن مع ذلك العلماء عرفوه كما قلت لكم فقهاء توعنا ما شاء الله عندهم الوضوح، عندهم الوضوح قبل ما يدخلوا باش يتكلموا في موضوع يعرفوه وشنو هو، وهذا ينحي بزاف من الغموض وعدم الفهم والاختلاف. هذه خذوها قاعدة يا جماعة من فقهاء تاعنا، كي تحب تهضر في حاجة قبل ما تدخلوا في الموضوع تتناقشوا عرفوا. كما مرة بعض الشباب كانوا جالسين يتناقشوا هل واحد يقول مثلا الأمازيغية لغة ولا لهجة، اختلفوا بدوا يعيطوا وبدوا الآخر يقول له لا لا لهجة، الآخر يقول له لا لا لغة. تفهموا قبل ما هي اللغة، تعريف عرف لنا اللغة وعرف لنا اللهجة، كي نعرفوا اللغة وشن هي نعرفوا باللي الأمازيغية مثلا لغة أو هي لهجة، الصينية لغة ولا لهجة، وهكذا الهضرة اللي نهضروها احنا في الشارع اسمها العامية هل هي لغة ولا لهجة؟ قبل ما تدخل في الموضوع عرف، كي تعرف اللغة خلاص ما تكثروش من النقاش. إذن الغضب معروف، ومع ذلك عرفه العلماء باش تتوضح الصورة. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله، عنده كتاب مليح أنصح طلاب العلم به، مجلد مفردات غريب القرآن، يفهم الكلمة يفهمها لك مليح. قال رحمه الله في تعريف الغضب: هو ثوران دم القلب إرادة الانتقام. هذا هو الغضب، ثوران دم القلب إرادة الانتقام. القلب بتاع الغاضب يثور باش ينتقم، هذا هو الغضب. حكمه: في حقوق الله وفي حقوق العباد. يعني واحد غضب من شدة الغضب طلق مرته، قالها أنت طالق هاي، والآخر من شدة الغضب سب إنسانا أو كسر له مسجلته وفدها وضربها مع الجدار. نبدأ الآن بحقوق الله. حقوق الله دائما مبنية على تسامح، لكن الغضب أنواع. شوف التقسيمات، العلم دقة ما شاء الله تاع العلماء تاعنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كان يتكلم على حكم طلاق الغضبان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الغضب على ثلاثة أقسام، أحدها ما يزيل العقل، الثاني ما يكون في مباديه في بدايته، الثالث أن يستحكم ويشتد به لكنه لا يزيل العقل بالكلية. نعود، الغضب ثلاث أنواع. كائن غضب يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، يولي على بالوش الشرق من الغرب مثل المجنون، هذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين العلماء. واحد كان غضبان من شدة الغضب، لو كان قالوا له واسمك ينسى اسمه، فهذا لا يقع طلاقه. لما قال أنت طالق روحي طلقتك مليون مرة الله لا يردك كذا، ما على بالوش شو يقول، هذا لا يقع طلاقه. وهذا أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. واحد كي تغلق المخ تاعو ما يوقعش طلاق. الثاني ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. ما كاش لي يطلق مرته وهو يضحك، 99% يكون زعفان، فلكن هذاك زعف على باله وشو يقول، راه متصور المسألة مليح وقالها أنت طالق يلا، هذا يقع طلاقه لأن الغضب لم يزل عقله. الثالث أن يستحكم الغضب به ويشتد فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته. هو العقل لم يزل ولكن غضب شديد، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. هو كان غضبان، العقل تاعه ما زالوا على باله وشو يقول، ولكن شغل كان مدفوع، كل كان واقف على تلة جاء واحد طبعه، فالغضب هو اللي يسير فيه. قال الإمام ابن القيم: فهذا محل نظر، يعني هذا محل اختلاف بين العلماء هل يقع طلاقه أم لا. ثم قال: وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه، يعني الطلاق في مثل هذه الحالة القول الراجح أنه لا يقع، وعندهم أدلة على ذلك، منها قصة موسى عليه السلام، فألقى الألواح موسى عليه السلام من شدة الغضب لما وجد قومه يشركون بالله، الألواح اللي كتب فيها كلام الله رماها. هل آخذه الله؟ لم يؤاخذه، لأن إلقاء الوحي ما يجوزش. لكن موسى عليه السلام من شدة الغضب، طبعا موسى ما خرج عن عقله نبي، ولكن الغضب اشتد به حتى ألقى الألواح، أرمى الألواح، فهذا لم يؤاخذه الله لأنه فعل ذلك عن غضب. هذا في حقوق، في حقوق الله، واحد غضب من شدة الغضب قال ما نيش مصلي اليوم، هيا نصلي الظهر، ما نيش مصلي، هاي حتى خرج وقت الصلاة غضب شديد، كي يروح له الغضب وش لازم يدير؟ عليه أن يقضي الصلاة لأنه عقله راح، ما على بالوش وش كان يقول. أما في حقوق العباد فيضمن، يعني واحد من شدة الغضب ضرب واحد كسر له نيفه، قال كنت زعفان معليش، كيف تضمن؟ لا بد أن يضمن، يداويه ويدفع له المستحق التام. من شدة الغضب ضرب زجاج إنسان أو باب إنسان وكسره، يعني واحد في الدار وليده زعف من شدة الغضب ضرب الباب تاع المطبخ وكسره، بديله والو انت خليه ما تدخلش معاه ضارب معاه، كما نديرو حنا العائلة تاعنا، واحد كي يكون زعفان في الدار نزيدو ندخلو معاه والجيران يجو وجو الشرطة، خليه خليه او كسر الباب خليه كي يبرد يغرمها، قولو ارفد الباب اللي كسرتها ولا الزجاج اللي كسرته ادي عند النجار يخدمه بعد ما يبرد، لأن هذا من حقوق العباد. وبهذا نكون قد أنهينا عوارض الأهلية، يعني وقتاش الإنسان يكون مكلف ووقتاش ما يكونش مكلف. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ قواعد مهمة في الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية اللي نزلها ربي على واش مبنية، مبنية على التيسير، مبنية على أنها جاءت لمصالح العباد، مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد إلى آخره، قواعد مهمة نقرأها باش نعرف خصائص ومميزات الأحكام الشرعية، بعدها نبدأ في الأدلة، الكتاب والسنة، الإجماع، القياس إلى آخره إن شاء الله تعالى.